كلمة لقلبك مع خزائن الرحمن، النجاة في قلبك. قلبك هو محل لكل خير في حال تعلقه بالله عز وجل الكريم. هذا القلب إن كان خالصا نقيا طاهرا إن النجاة تتحقق للعبد. قال تعالى: يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. فلا بد من طهارة القلب والعمل أن يكون كله لله خالصا، فهذا أول خطوة في تحقيق النجاة.